الراديو 90-90 هواها مصر. إيفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا دلوقتي معانا على الجزء الاخير من حلقتنا زي كل يوم ثلاث من الساعه 2 للساعه 3 بتبقى فقره الرعب، وهي ساعه بتبقى حوالي ساعه كامله من دلوقتي لحد 3 او 3 وشويه بتسمع فقره الرعب في برنامج كلام مع المين من الثلاث للسبت على اذاعه الراديو 90-90 اللي بتسمعها من www.9090.fm او بتحمل الابلكيشن الخاص بالراديو 90-90 على تليفونك. قصص كل قصص الرعب هتلاقوها موجودة على القناة الخاصة بالراديو 90-90 على youtube.com/radio90-90. لو عايز تبعت لنا قصة رعب ممكن حضرتك تدخل على او تبعت او يعني عندك اكتر من اختيار في ايميل خاص بينا هو rob.yunus@yahoo.com robyounus@yahoo.com او تبعت لي على الفان بيج بتاعتي اللي باسم احمد يونس اللي رسائل الصفحه HMAD YOUNES احمد يونس. الصفحه فيها 1.5 مليون تقريبا علشان منع اللخبطه مع اي صفحه تانية. فقره الملفات السريه ايضا لو عايز تتابعها بتبقى يوم السبت الساعه او الساعه الربع الاخيره في فتره من 2 ل 3. شروط سماعك للرعب صديقي المعلم انك تظلم النور وتسمع من خلال الهيدفونز بتاعتك وتبعد عن اي دوشه عشان ما تزعجكش خالص. لو انت سايق على الطريق من فضلك ما تعليش الصوت علشان لو في اي مؤثر صوتي يطلع فجاه او حاجه ما تخضش. الناس اللي ما بتحبش الرعب او ملهاش فيه اقل من ساعه بالظبط ان شاء الله ونستأنف كل مزيكتنا واغانينا مع الراديو 90-90 من جديد. حينما قررت ان اخوض مغامره اعود بها لم أذهب مثل كل مرة إلى مقبرة، أرض أموات، قرى مسكونة، خاصة بعد الخدعة التي تعرضت لها مؤخرا. قررت أن أغلق عليها غرفتي وأمارس الطقوس بنفسي. هذه المرة إن عدت سأروي لكم كل ما حدث بشفافية. كلما كنت أفتح قضية حول تلبس أحدهم أو إصابة أحدهم بالصرع أو الجنون كنت أتوقف عند كلمتين كثيرا ما أجدهم أمامي، وكنت أتجنب دوما الكلام عنهم أو حتى البحث فيما يخصهم لسبب لا أعلمه. سميه تجنب من باب الخوف من المجهول، يمكن سميه من باب الاعتراف بالجهل فمش عايز أخوض في حاجة معرفهاش، سميه من باب فليقل خيرا أو ليصمت. ممكن كلمتين كنت بتجنبهم تماما. أنا نادر فودة، الصحفي في جريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة، الصحفي الفضولي الباحث دوما عن المتاعب، العاشق لعالم ما وراء الطبيعة. أنا بعد آخر مغامرة ليا في أرض الملاحات والخدعة اللي تعرضت ليها أيقنت تماما أن أنا بني آدم، وأن أنا لو عشت في وهم أن أنا شخص خارق وأن الكوارث اللي بتحصل محدش يقدر عليها غيري كان مطلوب أن ده يحصل لي. أنا بني آدم معرض أن أنا أتخدع وأضحك عليا وممكن كمان يتم استغلالي بسبب شهرتي. فتوقفت الفترة وبقيت مقضيها كده إجابة على أسئلة القراء على الجريدة عندنا وعلى صفحتي الرسمية اللي بدعو كل الناس أنها تنضم ليها وتبعت لي أي أسئلة أنا بجاوب عليها على طول. الصفحة بالعربي اسمها نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث، بالعربي اسمها نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث، والصفحة فيها فوق 100,000. وأنا اتعلمت الحاجات دي بالبركة فيكم أنتوا اللي خليتوني أدخل على فيسبوك وعلى كل وسائل التواصل الاجتماعي. لاحظت ان اكتر من نص الرسائل اللي بتجيلي على الصفحة الاسقاط النجمي. يعني ايه يا نادر الاسقاط النجمي؟ احنا عارفين انك عندك معلومات ففهمنا. حاولت ادور عشان حتى اعمل مقالة عنه، كل اللي كنت بلاقيه إجابات بحثية، كلام نظري وكيفية ممارسته وإزاي أتجنبه وتحذيرات شديدة جدا منه ومخاطر قد تصل للموت بسبب اللي بيمارسه. بدأت أسأل للأطباء النفسيين وخبراء الطاقة، وكله كان يا إما بيتهرب من الإجابة أو بيدعي كذب الظاهرة من الأصل أو بيتوه في الكلام أو بيحذرني منها وخلاص. فما كانش قدامي غير حل واحد، أنا هجرب الموضوع بنفسي وسجل التجربة كاملة على شريط وأحكيها لكم. مت بقى زي ما بيقولوا، هتسمعوا الشريط، عشت هاجي وأحكي ووصلها لكم. استعدوا لسماع تجربتي الكاملة مع الإسقاط النجمي، والتي لم تخلو من أجزاء متفرقة من الغموض والرعب وأجزاء كتيرة جدا من الغموض. واستعدوا لقصة النهاردة اللي أنا بقول لكم وأنا ببدأها. القصة مش غرضها رعب خالص، هي تجربة أنا تعرضت ليها وجربت موضوع الإسقاط النجمي وجاي أحكي لكم عليها بالنص. لكن بعد التجربة دي أنا اتفتح لي أبواب لقصص كتير جدا هتخليكوا تشوفوني ونتقابل أكتر. بدأت الخطوات خطوة خطوة خطوة. خدت أجازة من الشغل لمدة أسبوع، واشتريت بخور وروايح هادية ولمبات إضاءتها خفتة زي ما كان مكتوب بالضبط، لأن ممارسة هذه الظاهرة أو هذا الفعل له شروط وطقوس. أولها الجلوس في الهدوء في المكان اللي هيمارس فيه الإسقاط النجمي، وكمان كان المفروض ان انا اشتري كرسي هادي، كرسي مريح ومش ما بيزيقش وما بيطلعش صوت، ويا ريت لو هزاز. ما لقيتش الهزاز، بس كان من ضمن الشروط ان يا ريت كرسي من اللي هما الواحد يقعد عليهم يغوص فيهم دول. اشتريت شريطين كاسيت وبطاريات كتير، لان انتوا عارفين انا لا اقتنع سوى بشريط الكاسيت. اليوم اللي كان المفروض هعمل فيه الاسقاط النجمي صحيت من بدري وبدات ااهل نفسي للموضوع بالكامل. كان من ضمن الشروط ان انا اشغل الراديو على اي وش ثابت، اللي هو مفيش اذاعه شغاله، مجرد وش كده ثابت ما بين محطه والتانية بيبقى الشش، وش لا يزيد ولا ينقص. ما ينفعش اشغل مزيكا، ما ينفعش اشغل قران، ما ينفعش اشغل اي حد بيتكلم، لازم حاجه ما تلفتش نظري ولا انتباهي، حاجه زي زن جنبي. ما علينا، اتغديت غدا خفيف علشان برضو من ضمن الشروط ان الجسم يكون خفيف. ومع دقات الثانيه عشر ليلا كان المشهد كالتالي. الأوضة إضاءتها خفة جدا، الراديو شغال على الوش الثابت، مقفل كل شبابيك الأوضة، حطيت مخدة قدام الكرسي على الأرض وقعدت وحطيت رجلي عليها زي ما كان مكتوب وتشرح بالظبط. ظبطت المنبه يرن بعد دقيقتين بالظبط، وغمضت عينيا وبدأت أركز إن أنا لازم أفضي دماغي تماما من أي فكرة بتسيطر عليها دلوقتي. الموضوع صعب ومش سهل، بس بعد شوية محاولات لقيتني بقدر أفضي دماغي، وشفت المشهد الآتي. شفتني زي ما أكون ماسك مقشة وعمال أكنس الأرض من أفكاري، زي ما أكون أنا بنظف دماغي حرفيا بالتخيل اللي أنا عملته. وتقريبا هو دي كانت البداية، وبدأت أحس بشعور غريب. بدأت دماغي تفضى، وبدأت أشوف حاجات عاملة زي البقع السوداء والبيضة عمالة تقرب من عيني. أنا مغمض عيني طبعا، عمالة تقرب تكبر تكبر وتقرب من عيني وترجع بسرعة، يكبروا ويقربوا من عيني ويرجعوا بسرعة لمدة شوية يعني. وبعدها بطلت تيجي، وبدأت أشوف حاجة زي دوائر، زي اللي بيشوفوها وهم بينيموا الناس المغناطيسي يعني. دوائر عمالة تلف حوالين نفسها وتكبر برضو وتصغر. بدأت أقول ونفذ الشروط، أنا دلوقتي بسترخي، أنا دلوقتي مسترخي. مش لازم أقوله لفظا، ولكن عمالة أقوله في دماغي. في اللحظة دي بدأت أحس أن لساني بيتقل، حسيت أن أنا مش عارف أتكلم، عايز أتكلم لساني مش مطواني، فسكت. بدأت أحس أن جسمي كمان بيتقل، حاولت أرفع دراعي مش قادر. بدأت أقول آخر حاجة لنفسي كانت المفروض أقولها، أنا هرجع مع صوت المنبه، أول ما المنبه يرن هرجع لجسمي تاني، أول ما المنبه يرن هرجع لجسمي تاني. وبدأت أتخيل نفسي بخرج خارج جسمي. اللي حصل إن أنا بدأت دقات قلبي تعلى، وبدأت أحس إن الكرسي اللي أنا قاعد عليه بيتهز هزة خفيفة، وبعدها الهزة الخفيفة بدأت تبقى أكتر. في لمحة. الكرسي زي ما يكون متركب على عجل، بدأ الكرسي يدور بعنف. في اللحظة دي بحاول أفتح عينيا، مستحيل، مش عارف أفتحها خالص. الكرسي عمال يلف يلف، ومع اللف ده في حركة عنيفة جدا في الكرسي، وأصوات عمالة تيجي من يمين ومن الشمال، زي ما يكون في ناس بتصرخ من هنا ومن هنا، من ناحية ودني اليمين شوية وناحية ودني الشمال شوية، وأنا بحاول أتجنب ده وعايز أحط إيدي على ودني حتى مش عارف. وفي لحظة حسيت زي ما يكون حاجة نطرتني من على الكرسي. أنا فعلا حسيت بشعور إن أنا بتنطر، زي ما يكون حد شهلني ورماني من على الكرسي، ولبست في الحيطة اللي قدامي، لبست بوشي. أنا شايف ده وحسه، والخبطة كانت قوية جدا لدرجة إن أنا فقدت الوعي. غبت عن الوعي قد إيه الله أعلم، لكني بدأت أفوق، وأنا بفوق مش حاسس بأي ألم، لكن الصدمة الكبيرة إن أنا فقت لقيتني على الأرض وشفت حد قاعد على الكرسي. ده أنا. إيه ده؟ هو أنا كده نجحت في الإسقاط النجمي ده فعلا؟ أنا خرجت بره جسمي؟ بصيت على ملامحي، نايم ومتعمق. كان مكتوب في الكتاب الإسقاط النجمي أو الإسقاط الأول بيبقى مدته قصيرة. أنا مش سامع صوت المنبه ليه؟ معقول كل ده والدقيقتين ما خلصوش؟ طيب أنا من ضمن الشروط إن أنا لازم أركز في إني أرجع لجسمي تاني. رجعت وقمت وقفت وبدأت أتحرك ناحية جسمي، وكل تفكيري أنا هرجع تاني لجسمي، هرجع للشخص اللي نايم ده والتحم بيه تاني. وبالفعل بدأت أتحرك ناحية جسمي. وسمعت صوت المنبه. معرفش إيه اللي تم في اللحظة دي، لكني غبت تماما عن التفكير وعن الوعي. وصحيت لقيتني قاعد على الكرسي، لكن وشي كان بيقلمني وراسي وجعاني جدا. رحت ناحية المراية، بصيت لقيت وشي متعور. جبت على طول شريط الكاسيت وبدأت أسجل اللي حصل كله، لأن كان مكتوب في ضمن الطرق إن أنت لازم تدون اللي بيحصل أول بأول عشان ما تنساش، لأنه بيتنسي بسرعة. بس أنا لحد دلوقتي الحقيقة مش ناسي. فضلت أكتب وأسجل وأكتب وأسجل، واستغرقت وقت طويل لحد تقريبا الصبح تاني يوم. بدأت يومي خلاص التاني، وقررت النهاردة هتكون المرحلة التانية لتجربة الإسقاط النجمي، وأكيد هتكون أطول. وبدأت أقرأ أكتر. لفت نظري في وسط الكتابة اللي أقراها احترس من مرحلة أليس في بلاد العجائب. هو ليه الموضوع قلب بكرتون قوي؟ أليس في بلاد العجائب ده إيه؟ ده فيلم ده ولا في إيه؟ استوقفتني النقطة دي، لكني ما ركزتش معاها وفطرت وكملت يومي عادي. وجبت بتفكيري كده مرتبة سرير بتاعي، سرير تاني غير سرير أصلي، وقفتها على الحيطة، سندتها على الحيطة اللي أنا اتخبطت فيها، علشان لو طرت تاني ألبس في المرتبة وما ألبسش في الحيطة. ومع دقات منتصف الليل جبت الشريط وسجلت على طول. قلت أنا دلوقتي هبدأ المرحلة التانية، وقفلت خلاص. وقلت لما أرجع بعد المرحلة التانية هبدأ إيه بقى؟ أسجل حاجات جديدة. أنا بسجل بس المقدمة وبفصل وأبدأ التجربة. وبدأت الطقوس من جديد، وزبطت المنبه، المرة دي يرن بعد 10 دقائق. فضيت دماغي برضو بنفس الطريقة، ولكن علشان أنا كنت متحمس استغرقت وقت أطول، وتعبت على ما ركزت في إني أفضي راسي من أي أفكار. ولكن فكرة واحدة مش عايزة تطلع من دماغي، وجت في دماغي في اللحظة دي: احترس من مرحلة أليس في بلاد العجائب. تكرر الموضوع وبدأت البقع البيضاء والسوداء تظهر تاني وتكبر وتقرب من وشي وتكبر وتبعد وتقرب وتبعد. بدأ جسمي يتقل، بدأت أفقد الشعور إن أنا قاعد على كرسي، مش حاسس إن أنا قاعد خالص، وبدأ الكرسي يهتز برضو من جديد ويدور بسرعة كبيرة، لكني ما وقعتش المرة دي. بس حصل اختلاف عن المرة اللي فاتت، ضوء أبيض قوي جدا هاجم على عناية، فاضطريت أفتح عناية وبص، لقيتني في أوضة بيضة زي اللي بتيجي في الأفلام، حيطان بيضة وأرض بيضة وما فيهاش أي كرسي ولا أي عفش ولا أي حاجة، لكن سقفها كان عبارة عن النجوم، نجوم السماء عادي بالليل. لكن لمحت من بعيد وبدأ يظهر كرسي وشخص قاعد عليه، ده أنا طبعا. الفضول عايز أروح أشوفني، فبتحرك، حسيت حرفيا إن أنا طاير. أيوة طاير، الشعور ده غريب جدا. لما بدأت أحس بموضوع الطيران ده تناسيت وجود الشخص ده اللي هو أنا، وبدأت أستمتع بالتجربة وفكرة إن أنت تحس إن أنت طاير، شعور مختلف. وبدأت أسمع صوت جرس المنبه وصوت في عقلي بيطالبني خلاص ارجع، انت طرت بما فيه الكفاية وعملت اللي انت عايزه، ارجع. لكني رفضت، وفي دماغي أنا بدأت أقول مش هرجع دلوقتي، شوية وهرجع، ممكن المنبه يرن تاني كمان شوية وهرجع. كملت استمتاعي برحلة الطيران لحد ما خلصت وقررت ان انا هرجع للكرسي. وقربت فعلا بحالة الطيران اللي كنت فيها، شفتني قاعد على الكرسي ومغمض عينيا ومتعمق في النوم، لكني ما كنتش لوحدي، 5 أطفال قاعدين في الأرض حواليا، عيونهم مش موجودة، قاعدين حوالين الكرسي وعيونهم متشالة، وشخص طويل واقف ورايا ومخبي ايديه وشه بايديه. ده انا برضو. ولاحظت ان عينين جسمي اللي على الكرسي اللي هو انا يعني اللي قاعد على الكرسي عمال في دموع بتنزل بغزارة كأني بعيط، وبدأت الدموع تتحول للون أسود، وبدأت تنزل كتير لدرجة أن وشي تلطخ باللون الأسود. بدأت أفكر وأركز، أنا لازم أرجع، المرة اللي فاتت ما حصلش الحاجات دي، أنا خلاص، أنا تركيزي دلوقتي أن أنا هرجع لجسمي تاني، هرجع لجسمي تاني، لكن تركيزي مع الوش الأسود والتلطيخ الأسود اللي حصل في وشي مش مخليني عارف أركز أن أنا أرجع. أنا هرجع هرجع، لكن جسمي اللي على الكرسي فتح عينيه. أيوة، أنا خفت من نفسي، خفت مني. إحنا واحد، بس أنا اترعبت من منظري وأنا مفتح عينيا ووشي أسود وعينيا مفتوحة على الآخر، وشي كأنه عليه شحم. فضلت واقف مكاني مش عارف أعمل إيه، والراجل اللي واقف كان مداري وشه ده ادانا ظهره واقف زي الصنم ما بيتحركش. خلوني اتكلم معاكم على عليا وانا قاعد على الكرسي بصيغه هو، مش هفضل اقول انا وانا قاعد وانا طاير، هو هنتكلم عني وانا قاعد بصيغه هو. هو تعادل في قعدته على الكرسي وبدا يبص حواليه في فزع وحيره، عمال يبص يمين وشمال وكانه تايه، ولكن شوية وبدأت النظرة دي تتحول لغضب، وبصلي، ومجرد ما بصلي حسيت ان انا جسمي بيتشد بسرعة جدا وكأنه عنده قدرة سحب، فتسحبت بسرعة ناحيته لحد ما بقى وشي في وشه. لحظات مرت عليا تقول انها زي الساعات، وانا في مواجهته وشي في وشه، عايز حتى اتكلم واقوله على فكرة انا وانت واحد، صوتي مش عايز يخرج. صرخ في وشي صرخة كأنها طالعة من الجحيم، صرخة اخترقت جسمي كله، سيطرت عليا وحسيته بيخترقني بالصرخة دي، مع ان العكس مفروض انا اللي خارج من الجسم ده وانا اللي هرجع للجسم. حسيت ان الوضع اتعكس وبدأت ادوخ، وشفت باب ظهر فجأة في الأوضة البيضة اللي أنا فيها وبيتفتح وبيخرج منه أطفال زي الأطفال اللي كانت حواليه، عمالين يمشوا ويقعوا ويزحفوا مش عارفين يكملوا خطوتين مشي، وفي من وراهم حاجة زي نار مولعة تقريبا زي ما تكون بتطاردهم، فهم بيخرجوا من مكان للأوضة من مكان اللي فيه النار ده. بدأت أقول أنا هرجع دلوقتي خلاص، وبدأت فعلا وبدأت دماغي تستجيب لرجوعي، وحصل الاندماج تاني وصحيت لقيتني في الكرسي فعلا. قمت بصعوبة المرة دي شديدة، عامل زي اللي مضروب علقة، تحركت ناحية المراية بسرعة وبصيت عشان أشوف الوش الأسود، لكن ما لقيتش أي أثر، وشي عادي جدا الحمد لله، يعني مفيش أي حاجة. أنا تعبان جدا ورجلايا مش قادرة تشيلني، بدأت أتحرك لحد ما وصلت للسرير بالعافية، اترميت عليه ونمت تاني، وبدأت أشوف كوابيس كلها بطلها شخص واحد قاعد على كرسي زي كراسي العرش. واللي استشفيته من الحلم أو من اللي أنا شفته طول عمري ده جن، ومسخر آلاف العشائر من الجن تحته، نظرته شكله منظره كله على بعضه فعلا كله على بعضه يخوف. ومعظم الكوابيس انا بحاول اجري ورجلايا مش مساعداني، وبقع في الارض وبيمسكوني الاطفال دول وبيسحبوني على الارض وبيربطوني في حاجه زي قفص حديد، وبعدها ادخل على كابوس تاني حفره نار وانا في القفص الحديد، وبيحاولوا يزقوا القفص يرموه في الحفره بي وانا في القفص ده في حفره النار، من كابوس لكابوس لكابوس لحد ما صحيت لقيتني قاعد على الكرسي تاني. هو انا مش فاهم، هو حلم في حلم وانا ما كنتش فقت، ولا فقت ورجعت قعدت على الكرسي، ولا اتحركت وانا نايم وقعدت على الكرسي؟ قمت جريت جبت الكرسي والكاسيت وشغلته اسمع المقدمه اللي انا سجلتها عشان اتاكد بس من حاجه. لقيتني بقول المرحلة الرابعة ما كانتش سهلة أبدا، الكائنات دي أنا مش فاهم هي إيه، ولو حصل ونسيت تاني أنا بفكرك سجل مقدمة لكل اللي حصل، أقولك سجل المرحلة الجاية كلها في الإسقاط. مرحلة رابعة إزاي؟ رابعة إيه؟ أنا كنت لسه في إيه ده؟ دخلت الحمام عشان اغسل وشي، وانا بغسل وشي وببص في الحوض لقيت كل المية اللي بتقع وانا بغسل وشي لونها اسود، مية بتملى الحوض والحوض بيسود، وانا مرعوب ابص في المراية قدامي، مرعوب ارفع عيني وابص في المراية، مش عايز ابص لاني معرفش هشوف ايه، لكني بصيت ولقيت وش عادي مفيهوش حاجة. رجعت بصيت تاني في الحوض لقيت المية عادية. الصبح لما جه فطرت وقعدت أسجل ودون ملاحظات، وقررت أن أنا أفتح أدخل على الإنترنت وأرى أكتر عن الإسقاط النجمي أو النجمي، وقررت أن أنا أشوف إيه موضوع أليس في بلاد العجائب ده. من ضمن التحذيرات اللي مكتوبة عن الإسقاط النجمي، احترس من مرحلة أليس في بلاد العجائب، كاتبين إن الإسقاط النجمي من الممكن أن يأخذك لمرحلة من الهلاوس السمعية والبصرية، والتعمق فيه قد يأخذك لعالم من الأساطير وربما لعالم من صنع خيالك المحض، ولكن انتبه فهو ليس بالشيء الممتع، فهناك العديد من الأساطير التي تنتهي نهايات مفجعة، لذا وجب التحذير لكل من يريد أن يجرب الإسقاط النجمي. احذر أن ربما تكون هذه أقل مخاطر الإسقاط النجمي، ولكن الأضرار ربما تصل إلى خلل عقلي، هبوط حاد في الدورة الدموية يؤدي إلى الوفاة، أو أسباب وفاة غير معلومة. كده معناه ان اللي انا شفته هلاوس يعني ولا ايه؟ جهزت كل حاجة لليلادي ولقيت ورقة في كشكولي مكتوب عليها: ما تنساش تسجيل المرحلة الاخيرة والجاية من جلسات الاسقاط يا نادر، بخط ايدي. حطيت جهاز الكاسيت وقررت ان انا هسجل بقى المرحلة كلها، وبدأ بالفعل يسجل، وشغلت الراديو على الوش وزبطت المنبه. زبطت المنبه يرن، بس المرة دي هيرن بعد ساعة، ساعة كاملة. وبدأت أستغرق في تفريغ دماغي من كل حاجة. المرة دي الموضوع تم بسرعة قوي، وكأني بقيت محترف، وبدأت البقع البيضة والسودة تظهر بسرعة، وبدأت تقرب مني بسرعة، لكنها كانت لما بتقرب كنت بشوف حاجات جديدة. كنت بشوف في البقع السودة اللي عمالة تقرب، غمض عينيك وتخيل معايا بقع حاجة زي ألوان ملطخة عمالة تقرب من عينك وتجري على عينك وتبعد. بدأت أشوف في البقع أو في الحاجات الملطخة دي وهي عمالة تقرب وتبعد، وشوش ناس بتصرخ. وبدأت أسمع صوت صرخات جاية من حواليا. بدأ تركيزي يبوظ. أنا كده هفقد المرحلة دي. أنا ما صدقت إن أنا كنت تركيزي بدأ، ودماغي بدأت تفضى. الجلسة بتفشل مني. أنا عاوز أوصل لأبعد مدى المرة دي. ركز يا نادر أكتر، ركز. أنا عاوز المرة دي أروح لمقابر بالليل، عايز أنزل مقبرة أثرية فرعونية. كل دي أحلام مستحيلة إن أنا أحققها في الحياة العادية غير بصعوبة. محتاج أعمل ده بالإسقاط النجمي ده، لكن مفيش فايدة. متشتت ففتحت عناية. لكن لما فتحت عناية لقيتني قاعد على الأرض في مكان مظلم، وحواليا يجي 20 بني آدم موطين حواليا كأنهم بيتفحصوني. لا مش بني آدمين، هم شبه البني آدمين. جسمهم يميل للون الأخضر، ما عندهمش شعر خالص، عينيهم ضيقة جدا، أسنانهم باينة جدا لأنهم فاتحين بقهم، ولكن سنانهم مدببة عاملة زي الدبابيس أو زي سن السكاكين. اتحركت وأنا مفزوع، فرجعوا لورا كلهم وبدأوا يطلعوا أصوات كأنهم بيكلموا بعض بلغة أنا مش فاهمها. بدأت أركز حواليا في المنظر. أنا في حاجة زي كهف، الحيطان مليانة حاجة زي فتحات أو خروم كبيرة، كل فتحة فيها جمجمة بشرية، والفتحات كتير جدا، ومكمل الجماجم اللي حواليا في الكهف كتيرة جدا. ده غير إن في مشاعل نار متعلقة في كل ركن، هي اللي خلتني أعرف أشوف. وفي حاجات زي فتحات جانبية، جيوب كده في الجنب فيها هياكل عظمية كاملة. وببص ورايا بركة مية عمالة تتحرك زي ما تكون بتفور، والكائنات دي قدامي وكلها واقفة بتبصلي بحذر. حاجة جوايا بتقولي لا، ده مش الجن، دول سكان ما تحت الأرض، ما انت عارف ويا ما قريت. لسبب أنا معرفوش بدأوا يرجعوا يبصوا ورايا بفزع ويجروا ويهربوا. بصيت قلت هو أنا قلت إيه ولا عملت إيه خلاهم يخافوا مني كده؟ لكني لاحظت إن هما ما بيبصوليش أو مش مركزين معايا أنا، دول مركزين مع حاجة تانية ورايا في المية. خطوة ان انا بص ورايا ان انا اشوف ايه اللي واقف ورايا في المية دي مش سهلة. وبصيت الدنيا كانت ناحية المية مش منورة قوي لدرجة ان انا ممكن اعرف استوضح ايه اللي موجود، لكني شفت واحد واقف في المية، والمية تقريبا وصلة لقبل ركبته بشوية، وماسك في ايده عصا زي ما يكون سند عليها. بدأ يشيل العصا دي ويخبط بيها على الارض او على المية، سطح المية اللي هو موجود فيه، ومع كل خبطة كنت بحس زي ما يكون في زلزال جوايا. بدأت الدنيا كلها مع كل خبطة من دول تتهز، ومع كل خبطة من دول بدأت أكون أحس إنها زي ما أكون بتنطر، وبدأت أتزحلق أو أتدحرج على الأرض مع كل خبطة من الخبطات دي. لحد ما في مرة وهو بيخبط الخبطات دي أنا لقيتني وأنا بتقلب على الأرض قدامي حفرة ما كانش فيه مفر لأني وقعت فيها. وبعد ما وقعت فيها كل الخبط سكت، وكأن الخبط ده كان الهدف منه أن أنا أتقلب جوه الحفرة دي. هي عبارة عن ايه؟ هي حاجة زي دور سفلي من الكهف اللي انا كنت فيه، نفس السيناريو، مكان مشابه لي جدا، حيطة بفتحات مرصوص فيها جماجم بشرية، بس الارض كانت بقى المرة دي فيها حاجة تانية. الأرض فيها فران كتير جدا، شكلها مقرف، عينيها منورة تقريبا منعكس عليها نور المشاعل أو هي نفسها عينيها فيها حاجة. الأهم واللي لفت نظري إنها كانت بتنزل من على حاجة عاملة زي صندوق وبتبعد عنه. لا ده مش صندوق، ده تابوت خشبي قديم. قربت منه لقيت عليه حاجة زي نقوش قديمة. بكل اللي مريت بحكم اللي مريت بيه في حياتي أقدر أقول إنها طلاسم سحر ممزوجة بحاجة زي الكتابات، لا مش حاجة زي، هي كتابات فرعونية. طبعا أنا معرفش الهيروغليفي ولا الكلام ده، فما أقدرش أقول إن أنا فهمت. حاولت أفتح التابوت معرفتش، فضلت أدور وبص حواليا لحد ما لقيت حجر كبير شلته بكل ما فيه من قوة، وبدأت أرزع في التابوت خبطة ورا التانية لحد ما الغطا نفسه اتكشف والتابوت اتفتح. جواه جثمان متحلل، أو لدقة الوصف هو هيكل عظمي لشخص قصير قصير القامة. مش هيكل عظمي بمعنى هيكل عظمي، ليه؟ لأن في، عارفين المومياوات لما بتتحنط بيبقى في حاجة زي بواقي قشرة من الجلد المتهالك والمتآكل بتبقى مغطية الهيكل العظمي كله، ولابس حاجة زي العبايات بتاعة الملوك. لكن على بطنه كان في حاجة زي لوحة من الحجر عليها كتابات كتير ورسومات كتير، والجزء الأسفل منها عليه رسمة لوشوش بتصرخ زي اللي شفتها قبل كده في البقعة البيضة والسودة. لكني فجأة شفت حاجة أنا معرفش إزاي ما شفتهاش قبل كده، في جملة مكتوبة بالعربي: لقد أوقفنا اللعنة، احذر يا من تحاول أن توقظها. بدأت أحاول أشيل اللوحة، كانت تقيلة، لكني فضلت أسعى وراها لحد ما شلتها. في اللحظة دي بدأت الجماجم اللي في الحيطان كلها تولع، وبدأت الفران اللي كانت بتمشي بالراحة وبتنزل من على الصندوق بدأت تجري بفزعة. وكأن أنا لما شلت اللوحة الحجرية دي من على الجثة كنت غلطان أو عملت حاجة أنا مش عارف مداها إيه. وبدأت الموميا أشوفني في حركة بسيطة، وخيوط العنكبوت اللي كانت مغطيها بفعل الزمن بدأت تتقطع. لقيتني بقول لنفسي لا لا لا، أنا نايم أنا نايم، والمنبه مصيره هيرن وهصحى. صوت من مصدر معرفش جالي منين لقيته بيقولي لا مش هتصحى. معرفش الصوت ده جه منين ولا الرد ده جالي منين. وبدأت الموميا اللي قدامي تتمدد وتطول بشكل كبير وهي نايمة في التابوت، وبدأ التابوت كله يتكسر. وبدأت أشوف بعناية الجلد الضعيف المتآلك هو بيتحول لجلد تاني حي آدمي. قررت ما استناش أكتر من كده. مش ده اللي انت طلبته؟ مش انت عايز تشوف موميا فرعونية؟ أديك صحتها، البس بقى. بدأت أحاول أركز، كل تركيزي دلوقتي ان انا ارجع، انا عايز ارجع. غمضت عينيا وبدات استحضر الاوضه والكرسي، انا اكيد لما هعمل كده هرجع. وبداوا فعلا ظهروا قدامي، وبداوا كان في الارض بتجري بيهم وبيقربوا مني، بيقربوا بسرعه جدا. وبدات اقول انا كمان بقرب منهم، انا كمان بركز علشان اقرب منهم. لكن قطع المشهد ده الم في نفوخي في دماغي. فتحت عينيا لقيت في شخص مرعب، منظره زي ما يكون جثه زرقاء لحد لسه ميت، ومسك راسي بايديه الاثنين وعمال يضغط يضغط يضغط لدرجة ان انا من الالم فقدت الوعي. انا سمعت صوت حاجة بتتكسر، هل دي جمجمتي مثلا؟ انا فقدت الوعي. سمعت الصوت ده جاي من بعيد بعيد قوي. خلاص يا جماعة سجلوا تاريخ ومعاد الوفاة، خلاص مفيش في ايدينا حاجة نعملها. فتحت عيني لقيتني على سرير المستشفى، ودكتور واقف ومعاه اتنين، ومتعلق في رجلي ورقة مكتوب عليها الجثة 106. وبحكم ان انا خبرة في المشرحة فانا عارف اللي هيحصل، درج تلاجة هترمي فيه. وفعلا اتفتح درج التلاجة وترميت فيه، ومع قفلته الضلمة والصمت الرهيب وانتظار حاجة ياما اتكلمت وياما كتبت عنها. بدأت هواجس المشرحة تحصرني، أو بمعنى أصح هواجس كتاباتي تحصرني. أنا مستني في أي لحظة الكائن المرعب اللي بيظهر عند رجلي في الضلمة. بيبقى كائن قصير وبيقولوا عنه إن ده من هوام الجن، مستنيه يظهر. أو مستني البنت اللي شعرها أسود مغطي وشها ومعها شمعة مسلطها على وشي، ولما تضحك الرعب كله يطلع مع ضحكتها. أو مستني الولد الأبيض الشاحب اللي بيسحب فوق رجليها لحد ما يجي وشه في وشي. أفضل متكتف وانا خايف من طفل شاحب فوقي. كل ده انا مستني يحصل، لكن بمنتهى العنف اللي حصل ان باب الدرج بتاع التلاجة اللي انا فيه اتشد بمنتهى العنف، ولقيت عامل المشرحة بيقول اتفضلوا اتفضلوا. شفت نفس الراجل اللي بعباية بيقرب من وشي، ووشه نفس الهيكل العظمي المتغطي بالجلد المتهالك، مش الجلد الحي، رجع لنفس منظره القديم وبدأ يقرب أكتر مني ويشمني، وبدأ يحمس ويتكلم وسمعته. احذر، احذر يا من تحاول إيقاظي، احذر يا من تحاول إيقاظي، احذر. صرخت واحدة ست، وبدأ وش المسخ ده يتحول لواحد تاني خالص، حد عرفه كويس أو عرفها كويس. أمي، أمي اللي وقعت في الأرض، شايف كل ده. وفهمت إنها كانت جاية هي علشان تتعرف على جثتي. حاولت أقوم بالراحة كده، لقيتني بقوم. شفت الدكتور وهو بيسندها وبيخرجها بره باب المشرحة، ووقفت قدام جزء إزاز موجود في الأوضة، وشفت نفسي لابس حاجة زي بدل الدكاترة لونها أخضر، ووشي شاحب شحوب الميتين، حتى مش ملبسيني لبس المشرحة، وعناية مش موجودة. أنا معرفش شايف نفسي إزاي، عينيا نفس شكل عينين الأطفال اللي كانت عينيها مطموسة ومش موجودة. سمعت الدرج اللي أنا كنت فيه بيتهز بعنف، وكأنه بيناديني علشان أرجع. وبمنتهى الإرادة المسلوبة لقيتني بروح ليه. ودخلت الدرج واتقفل عليا، واللي بمجرد ما اتقفل عليا والضلمة والصمت شفت كل الحاجات اللي أنا كنت مستنيها. الطفلة بطلت كل أفلام الرعب وبطلت قصصي، الطفل الشاحب اللي في انتظاري جوه. هجموا عليا الاتنين وأنا مقاومتي معدومة. إذا بالمشهد يتغير والدرج يتشد تاني، لأجد نفسي في مشهد نهاري وكأني في فيلم عمالة تنقل من مشهد للتاني. إذا بيه محمول على أعناق، موجود جوا نعش، وجواه حاجة عمالة تصرخ سماحة كويس وهي بتتكلم. مش دلوقتي، أنا مش جاهز، رجعوني تاني، أنا مش عايز أدخل القبر دلوقتي، أنا مش جاهز، رجعوني إن شاء الله يوم واحد، يوم واحد هعمل كل اللي المفروض كنت أعمله، أنا مش جاهز أدخل تربة دلوقتي، خلاص هبقى كويس بس رجعوني يوم. وعملين يجروا بيا زي ما يكونوا بيتسابقوا علشان يرموني في التربة ويمشوا، وكأن اللي هيرميني في بطن القبر الأول هو الفايز. وإذا بيهم بيشيلوني من النعش، واتنين تلاتة بيشيلوني وينزلوا بيا جوه القبر، وأنا متكتف في الكفن وعمال أحاول أتحرك علشان حد يلاحظ إن أنا حي، لكن من غير فايدة. واحد تكرم وفك القماش من على وشي، وسمعته بيقول لهم بالراحة عليه حطوه في اتجاه القبلة، وحسيت بيبوسني من جبيني. فتحت أخيرا عناية، لقيته مش هو، لقيت المسخ تاني. وبيبتسم في سخرية وتحرك وسط الناس، وبدأ يطلع على السلم والناس تطلع وراه. وقفلوا على باب القبر، وأصبحت أنا حبيس القبر وسامع اللي بيحصل بره. مفيش ثواني وكله مشي، وبدأت أحس بحركة حواليه في القبر. مش شايف، الدنيا ضلمة، لكن في حاجة جوايا بتقول لي ركز، انت لو عايز تشوف هتشوف كل حاجة. انا مش عايز اركز ومش عايز اشوف الحقيقة. انا حاسس ان في حاجة بتتحرك حواليا. بدأت أحس إن في حاجة بتتحرك عند رجليا. لا، هي مش حاجة واحدة، هي حاجات، وأنا متكتف، لا عارف أتحرك يمين ولا عارف أتحرك شمال، لا عارف أعمل أي حركة علشان أبعدها من عند رجليا. بدأت أحس إنها بتتحرك من عند قدم رجليا تحت، وبدأت تطلع على رجلي، رجليا الاتنين ليها مخالب بتتغرس في عظمي وفي لحمي وهي بتتحرك، وكأنها بدأت رحلة الزحف من عند رجلي وصولا لوشي. أنا منتظر اللحظة اللي تيجي فيها الحاجات دي عند وشي. معقول هو ده الدود اللي بيأكل البني آدمين؟ بس أنا أسمع أنه ما بيجيش بسرعة كده. وبالفعل وصلت لوشي. أنا مش شايف لكن حاسس. تخيلت حاجة زي العناكب أو زي سرطانات البحر. معرفش ليه التخيل ده هو اللي جالي، وجسمي ووشي كله ضغط بيها. لكن اللي حصل إنها كملت رحلتها. أيوة، وتحركت كلها من عليا ونزلت وسابتني، لكن سمعت في حد بيصرخ جنبي. معرفش ده ايه، ومش عايز افكر ولا اركز اكتر من كده. يمكن دي أحسن مرة حسيت فيها أن أنا محتاج أسمع صوت المنبه في حياتي. يمكن ده أجمل صوت سمعته وهسمعه طول عمري. أخيرا النجدة. خلاص هفوق، خلاص هرجع لجسمي وهخرج من التجربة المريرة دي. لكن أنا ما مفوقش. أنا عمال أغمض وحاول أتخيل الكرسي، مش عارف ازاي. حد ما لقيت باب القبر بيتفتح، ودخل نور من بره، نور النهار العادي، وشخص نازل من على سلم القبر بهدوء، ماسك في ايده المنبه. وحط ايده على الزرار اللي بيسكت الصوت بضوافره الطويلة اللي عاملة زي المخالب دي. هو نفسه المسخ، وهو الموميا، وهو الوحش اللي اتجسد في كل حاجة. وقف قدامي لكن النور جاي من وراه ومش عارف أبصله من قوة النور اللي جاي من وراه. وقرب مني وأنا مرمي في الأرض. وبدأ يكلمني. هو انت ازاي قدرت تنسى؟ انت ازاي جرؤت ان انت تنساني؟ انت ليه بتبطل تدور عليا؟ انا قلت بقى انا اجي مرة. انا وراك يا نادر، في الاحلام، في الكوابيس، في كل حاجة بتعملها انا مفيش غيري وراك، حتى في الهلاوس انا وراك. عايز اتكلم وانطق مش قادر، عايز ارد عليه مش قادر. قلت له انت ايه يا اخي، سيبني في حالي، انت لعنه. ايوه انا لعنه، انا حبيبك، انا كساب، انا لعنتك اللي هتفضل وراك لحد ما وصلك بايدي لقبرك، قبرك بقى الحقيقي مش قبرك بتاع الهلاوس اللي انت فيه دلوقتي. بس مش قريب، ما وعدكش ان ده هيبقى قريب، اصل انا مبسوط قوي قوي بالحالة اللي انت فيها دلوقتي. يا اخي دور عليا، ده انت كنت كل يومين لازم تدور عليا. انا عايزك عايش على طول على طول، بس دلوقتي ارجع بقى تاني لحياتك، لاني هناك مستنيك. انا مش هسيبك، هرجع لك، هرجع لك. دور عليا يا نادر، دور عليا. وشال ايده من على زرار المنبه. ومع رنة المنبه بدأ كل حاجة تدور بالعكس، المشهد كله بيدور بالعكس بسرعة شديدة جدا، كل اللي حصل بيدور بسرعة معكوسة خاطفة. وصلت لحد ما وصلت، مريت بكل اللي عديت عليه لحد ما وصلت للأوضة البيضة، وبدأت أجري أجري أجري أدور على الكرسي، وبدأ يظهر من بعيد ووصلت له، لكن لقيتني مش قاعد عليه، لقيته هو اللي قاعد عليه. لقيته بيبصلي بابتسامة كلها نظرة انتصار وسخرية. لقيته قام بسرعة جديدة جدا، أو طار بسرعة جديدة وطار ناحيتي وخبط فيها وقعني على الأرض. فوقت من الوقعة لقيتني أنا قاعد على الكرسي، لقيتني قاعد على الكرسي وأنا خارج من أطول مغامرة عشتها، تقريبا عشت فيها كل مغامراتي اللي قبل كده، مغامرة ما كانش منها الهدف أبدا إن أنا أشوفه، كان الهدف ان انا عايز اجرب حاجة يا ما تسألت عنها ويا ما انا برضو فكرت فيها. مر عليا يومين وانا بحاول استوعب اللي حصل، وازاي اكتب لاحمد يونس واخليه يحكي التجربة مع حاجة الله اعلم انا جربتها صح ولا غلط ولا دي هلاوس ولا ايه، ولا مريت بسببها ده صح ده بسبب هلاوس ولا. طيب أنا بالمناسبة جسمي دلوقتي في حروق كتير، ووداني تعرضت لنزيف، وبرضه ما أقدرش أقول هل ده السبب في الإسقاط النجمي ولا أنا شفت الملعون ده تاني. جالي تليفون من الشغل، رديت لقيت واحد من اللي شغالين هناك قال لي يا استاذ نادر، يا استاذ نادر في واحد عمال يجي اسمه ما اعرفش الاستاذ سعيد ولا اسمه مش عارف ايه، وسايب لك صندوق. قلت له صندوق ايه؟ صندوق ايه قول لي. قال لي لا ده صندوق خشب قديم كده وشكله حاجه اثريه ولا حاجه من الحاجات الحلوه بتاعه العفاريت بتاعتك دي يا استاذ نادر. على العموم هو بيقول لك هو مسيره يجي لك، وما تنساش هو جالك قبل كده وهيجي لك تاني، ولو ما روحتش خدت صندوق هو هيجي يجيبه لك بنفسه يعني لحد البيت. تقول لا لا لا انا هاجي، أنا هيك. ده مش جزء تاني ولا بداية الجزء تاني من قصة، علشان ما تفكرش وما تحارش نفسك الصندوق فيه ايه. انا متوقع غالبا هو هيكون سايب لي في الصندوق ايه، بحكم تجربتكم معاه وخبرتكم بيه ومغامراتنا الكتيرة معاه، انتم ممكن تتوقعوا حاجات كتير ممكن تكون في الصندوق. الحكاية مش مسألة صندوق، الحكاية مسألة انه رجع. رجع مع اني ما حبيتش احكي اللي حصل اصلا في الوادي الجديد، علشان مش عايز اجيب سيرته ولا عايز اتكلم عنه، لكن غالبا انا مضطر احكي، لانه هو واضح انه بيستمتع بالحالة اللي بيخلينا كلنا فيها. انا متأكد ان اللي مريت بيه ما كانش وهم، صدقوني ما كانش وهم. انا هسيبكم مع جزء من الشريط اللي تسجل، من الحاجات اللي تسجلت في الشريط، واللي هتثبت لكم ان كل اللي حكيته حصل لي 100%. ما تنسوش تواصلوا معايا دايما، لان انا خلاص لازم اكون معاكم موجود كتير في الفترة اللي جاية. صفحتي على الفيسبوك اسمها نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث، فيها فوق 100,000 منكم. تعالوا نسمع الشريط كان فيه ايه. واضح ان احنا عندنا مرحلة جديدة جاية في الفترة اللي جاية مع نادر حبيبنا. الحمد لله على سلامتك يا نادر، انا مبسوط ان انت بعت لي وسعيد جدا برجوعك، ومستني منك حاجات اقوى اكيد. اي حاجة عايزين نتابعها طبعا من قصص رعب، بفكر كل المعلمين تدخلوا على القناة الخاصة بالراديو 9090 على يوتيوب، youtube.com/radio9090، هتلاقوا كل القصص موجودة. دايما ياريت نسمعها من الصفحة الرسمية لقناة الراديو 9090، او للي عايز يرسلنا ويبعت قصص من مشاركته وكتاباته يدخل على الصفحة الخاصة بي انا على الفيسبوك، صفحة احمد يونس AHMAD يونس احمد AHMAD يونس YONES، فيها 1.5 مليون وزيادة، وبعتولي على رسائل الصفحة او تبعتولي على الايميل robyunus@yahoo.com. شكرا لحسن المتابعة، شكرا نادر فودة. Welcome back.